ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، ليس كما قال بعض الناس أن هذا الميزان إنما هو العبد، بل هو ميزان حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل. هذا الميزان أيها الإخوة الكرام ميزان حقيقي لكن كيفية الوزن به لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإذا انقضى الحساب كان بعده الميزان الذي توجد به الأعمال، لأن هذه الأعمال ينبغي أن يكون ميزانها بعد المحاسبة، ينبغي أن يكون وزنها بعد المحاسبة، لأن المحاسبة إنما تكون لتقدير الأعمال والميزان لإظهار مقادير هذه الأعمال، لإظهار مقادير هذه الأعمال. فالوزن إنما هو للجزاء كما بين ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. فالوزن إنما هو للجزاء يوم القيامة. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يذكر الميزان عند أهل السنة والجماعة نقلا عن أبي إسحاق الزجاج رحمه الله قال: وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة. وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا إن الميزان هو العدل، فخالفوا بذلك الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أخبر أنه يضع الموازين لوزن أعمال العباد حتى يروا أعمالهم ويجدوا أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. ويؤمن أهل السنة بأن لهذا الميزان لسان وكفتين، هذا الميزان له لسان وكفتان، ففي كفة توضع الحسنات والأعمال الصالحة، وفي الكفة الأخرى توضع السيئات والآثام والخطايا، ثم يعامل العباد على أساسها. نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاءت أدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تثبت هذا الميزان. فقال الله عز وجل: ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. فهذا الميزان ميزان ثقيل، ميزان دقيق جدا لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا يظلم أحد أمام الله عز وجل يوم القيامة شيئا، وإنما يعطى كل إنسان على قدر عمله، فإن كان عمله صالحا فهو الفائز الرابع، نسأل الله أن نكون كذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حقيقة هذا الميزان، وأنه ميزان حقيقي ليس كما يشعر البعض أنه مجرد العدل أو ما إلى ذلك. وهذا الميزان ما الذي يوزن به يوم القيامة؟ ما هي الأمور التي توزن في هذا الميزان؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن الذي يوزن هي أعمال العباد فقط، أعمال العباد تجعل كل عمل في جثة، الصالحات في جثة، والآثام والأوزار في جثة وتوزن. ومنهم من قال إن الذي يوزن هو العامل نفسه، العبد نفسه هو الذي يوزن يوم القيامة، يعني يوضع الإنسان يوضع الميزان ويوضع ذلك العبد في جثة الميزان، وإنما يرجع العبد على مقدار قوة إيمانه أو ضعف إيمانه. والقول الثالث لأهل العلم أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، ليست الأعمال وحدها، وإنما تجعل هذه الأعمال بالصحائف مكتوبة في الكتب وتوضع في الميزان فترجع الصالحات أو السيئات. ولكن الذي استظهره الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن هذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، لأن هذه الأقوال عليها أدلة كلها، جاءت أحاديث لنبينا صلى الله عليه وسلم تثبت أن أعمال العباد توضع في الميزان، وجاءت أحاديث تثبت أن العبد سيوضع في جبهة الميزان هو نفسه، وجاءت أحاديث أخرى تثبت أن الأعمال تجعل في الصحائف مكتوبة وتوزن هذه الصحائف. فتعالوا لنرى أدلة كل فريق، وكلها أدلة صحيحة، والميزان يقع على هذه الأمور الثلاثة، فتوزن الأعمال يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا قول، لكن هذا القول لما كان عملا عمله الإنسان من أعمال الجوارح وزن هذا القول أو وزن هذا العمل فكانت له هذه المكانة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان لا تحتاج إلى عنة ولا مشقة حتى تقولهما، حبيبتان إلى الرحمن. والعجيب أننا جميعا نقصر تقصيرا شديدا في مثل هاتين الكلمتين اللتين يحبهما رب العالمين عز وجل، كلمات يحبها الله ومع ذلك لا يرددها الإنسان ولا يجعلها في فمه بشكل دائم يرطب بها فمه ويعطر بها قلبه ويزكي بها نفسه، بل إننا نقصر كثيرا في ذكر الله عز وجل. ثقيلتان في الميزان، تصور هاتين الكلمتين على خفتهما إلا أن لهما ثقلا في الميزان عند الله عز وجل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تنزيه وتحميد وتعظيم لله جل جلاله، فما أخف الكلمات على اللسان وما أثقلها عند رب العالمين في الميزان. ولكن كيف توضع هذه الأعمال في الميزان؟ أنا قلت هذه الكلمة بلساني، كيف تؤخذ هذه الكلمة وتجعل في ميزان؟ إن هذه الكيفية يعلمها الله عز وجل، والأمور الغيبية لسنا مطالبين بإدراك كيفيتها، نحن نثبت أن لها كيفية معينة، لكن عقولنا لا تدرك هذه الكيفية، عقولنا لا تدرك هذه الكيفية. ولا ينبغي أن يتعامل الناس مع نصوص القرآن ونصوص السنة بعقولهم، لأنك إذا تعاملت معها بعقلك فإنك سترد كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، ليس لأنها غير موافقة للعقل، بل لقصور عقلك وضعف إدراكك، لقصور عقلك أنت وضعف إدراكك. مهما كان عقلك واسع المدى بعيد الإدراك، فإن هناك أمورا لا تدركها لأنك مخلوق، والخالق عز وجل لعظمته وجلاله وجلال قدرته خلق أشياء يعجز الإنسان عن تصورها. فإذا كان عاجزا عن تصور صفات كثير من المخلوقات، بل كثيرا ما يعجز عن إدراك صفاته هو في داخل نفسه، فكيف يحاول هذا الإنسان بجهله وحماقته وغباوته أن يدرك صفات رب العالمين جل جلاله؟ كيف إذا كنت لا تدرك كيفية نفسك، فكيف تدرك كيفية صفات ربك تبارك وتعالى؟ فهذه الأعمال تأتي يوم القيامة في صورة الله عز وجل أعلم بها، تكون مجسمة على هيئة معينة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، وأن البقرة وآل عمران، وهما سورتان، سورتان من سور القرآن، تأتيان يوم القيامة في صورة معينة، تدافعان وتجادلان وتحاجان وتحاميان عن أصحابهما. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. فهذه أعمال، ولكنها تمثلت على هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمتنع أن يكون كل عمل من أعمال العباد، سواء كان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، متمثلا في صورة وعلى هيئة الله عز وجل أعلم بها، حتى توضع هذه الأعمال في كفة الميزان يوم القيامة. القول الثاني أن الذي يوزن هو العبد نفسه، هو العبد نفسه، يؤخذ العبد بشحمه ولحمه فيوضع في كفة الميزان ويوزن. ولكن هل يقاس الميزان في ذلك الوقت بضخامة أجساد الناس أو بثمنهم؟ كلا، يوضع الإنسان في كفة الميزان فتكون كفته الراجحة على مقدار الإيمان. يوضع الإنسان في كفة الميزان فتكون كفته راجحة على مقدار الإيمان، فإذا عظم إيمانه في قلبه رجحت كفة ميزانه، وإذا ضعف إيمانه وقل وكان ضعيفا في القلب فإنه يطيش، يطيش بكفته، وتثقل ويثقل الجانب الآخر، جانب النفاق أو جانب العصيان أو جانب المخالفة لأمر الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. تصوروا، إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة، عظيم ثمين، ضخم الجثة، كبير الحجم، كل جزء من أجزاء جسده منتفخ، ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن المقياس مقياس إيمان وتقوى وعمل صالح، وليس مقياس أجسام ضخام. ومع ذلك فإنه قد يأتي رجل نحيف جدا، ضعيف في بنيته الجسدية جدا، دقيق في أعضائه، في يديه وساقيه وما إلى ذلك، ولكنه في الميزان يكون أثقل من الجبال، يكون في الميزان أثقل من الجبال. وأقرب مثال على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ذر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان رقيق الساقين، أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه. تصوروا من دقة جسده ومن ضعفه، الهواء أو الريح إذا اشتدت قليلا تلقيه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل على خفة جسده جدا، فجعلت الريح تلقيه، فضحك القوم منه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، نضحك من رقة ساقي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لأنهما قدمان تحملان رجلا موحدا لله بحق، صادقا في إيمانه بالله عز وجل، قلبه حجم الإيمان في قلبه كبير، جعل هذا الميزان أثقل وأثقل، إلى درجة أن تكون هاتان الساقان الرقيقتان تزن جبلا عظيما كجبل أحد. فالله أكبر، ما أعظم الإيمان في قلب ابن مسعود رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون وزن العبد يوم القيامة على قدر إيمانه. وأما القول الثالث من أقوال أهل العلم أن الأعمال توضع في صحائف كتب وتوزن هذه الكتب، فقد جاءت أدلة أيضا تبين ذلك، من أظهر هذه الأدلة حديث عظيم جدا أريدك أن تتصوره وتتدبره بقلبك ليبث في قلبك الرجاء في الله عز وجل، ولكن الرجاء الذي يدفعك إلى العمل ويدفعك إلى الطاعة ويدفعك إلى رضوان الله عز وجل، ليس الرجاء الذي يجلب إليك الكسل والدعة والخمول والراحة فتقول: أنا ما أحتاج إلى هذا، طالما أني سآتي يوم القيامة ستكفيني كلمة واحدة أقولها. لا، ليست العبرة بكلمة خرجت من اللسان، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب. أما إذا قلنا أن مجرد كلمة باللسان تنجيك أيها الإنسان، وأن الإيمان هو كلمة باللسان فقط لا تحتاج فيه إلى قلب ولا إلى عمل بالجوارح، فهذا مذهب الفرق الضالة والعياذ بالله تعالى. وأما أن نقول أيضا أن المهم أن يكون الإيمان في قلبك وأنت لا تحتاج إلى عمل بجوارحك، فهذا أيضا مذهب ضال قبيح. وأما الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وبالجوارح. هذه الصحائف توضع في كفة الميزان، حسناتها وسيئاتها، وترجح أو ويرجح ما يرجح. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. هذه السجلات يا إخواننا كلها سيئات، كلها أوزار، كلها معاصي، كلها آثام. 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يعني كل 99 دول هو عملهم. فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ تصور، لا شيء أحب إلى الله عز وجل من العذر، أن يكون للإنسان عذر يعتذر به إلى ربه ليعفو الله عنه. ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة، فتخرج له بطاقة، بطاقة، بطاقة صغيرة، صغيرة جدا. ماذا تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجل؟ فإنك اليوم لا تظلم، أو فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل: احضر وزنك، احضر وزنك، احضر حتى تشاهد ما الذي سيرجح، 99 سجل أم هذه البطاقة. فيقول العبد: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا تصنع، ماذا تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا مليئة بالسيئات والمعاصي؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات ورجحت وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وأبشركم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلو أن قلبك ولسانك تعود على لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقولها بلسانك وأنت تعتقدها في قلبك وتطبقها بأعمال جوارحك، فأبشر، أبشر، فإن ميزانك ثقيل عند الله عز وجل يوم القيامة. ها أنت ترى 99 سجلا مليئة بالذنوب والمعاصي، ولا ينكر منها الإنسان شيئا، جاءت بطاقة صغيرة لكن فيها كلمة الله، فيها ذكر الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه صحائف الأعمال كما قال القائلون بأن الصحائف هي التي توزن، ورجح ذلك القرطبي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن الظاهر كما سمعتم وكما رأيتم أن هذا كله يوزن يوم القيامة، الأعمال توزن وهذه الأعمال تجعل في صحائف وتوزن، ويجعل العبد نفسه في كفة ويوزن. وقد جاء حديث آخر يجمع بين ما تفرق من هذه الأدلة والأقوال الثلاثة، والحديث حديث صاحب البطاقة أيضا، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه، يعني في كفة أخرى يجعل ما أحصي عليه، فيمايل به الميزان، الميزان يتمايل بالرجل، معنى ذلك أن كفته خفيفة وأنها مرجوحة، قال صلى الله عليه وسلم: فيبعث به إلى النار، فيبعث به إلى النار، فإذا أدبر صاح صائح من عند الرحمن: لا تعجلوا، فقد بقي له. انظر إلى الرحمة، لا تعجلوا فإنه بقي له. قال: فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتجعل معه، يعني مع الرجل، هو في كفة، هو كله كده في كفة، تجعل هذه البطاقة معه في نفس الكفة. قال: حتى يميل به الميزان. وهذا دليل على أن العمل يجعل مع الإنسان، وأن الإنسان والعمل وصحائف العمل توزن عند الله عز وجل يوم القيامة. كما قلت لكم، من الناس من تأول كلمة الميزان وقال إن معناها العدل، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، لكن كيفية الوزن به يعلمها الله عز وجل. ولكن ما الذي يثقل في هذا الميزان عند الله تعالى؟ إذا كان كل شيء موزونا وله مقدار عند رب العالمين، والله عز وجل لا يظلم أحدا في هذا اليوم، والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، بما كانوا بآياتنا يظلمون. ترى ما الذي يثقل في ميزان العبد يوم القيامة؟ هذا ما نعلمه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن مما يثقل في ميزان العبد يوم القيامة الكلمة الطيبة، وقد قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد رأيت أن كلمة التوحيد ثقلت وطاشت معها كل سجلات الذنوب والمعاصي، وذلك لعظمها ولثقلها في الميزان. ومن هذا أيضا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا الميزان أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعلم أيضا أنه يزن كل شيء مهما كان ثقيلا ومهما كان عظيما فإنه يوضع فيه. فقد روى الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي، يزن لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ميزان لو جعلت فيه السماوات والأرض لوزنت في كفة من هذا الميزان. فهذه أعمال تثقل في الميزان عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله، فرس احتبسه هذا العبد وجعله للمجاهدين في سبيل الله أو ما إلى ذلك، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله عز وجل وتصديقا لوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. تصور حتى بول هذا الفرس وروثه يكون في ميزان حسنات العبد رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعمل من الآن عملا ترجح به كفة الميزان لنا يوم القيامة لا علينا. ينبغي أن تكون لنا أعمال صالحة نتقرب بها إلى الله عز وجل تثقل في موازيننا يوم القيامة. فأنتم تعلمون أن من ثقلت موازينه فهو الفائز الرابح المنعم المفلح السعيد في جنات ربه، وأما الذي خفت موازينه فهو الذي يلقى به إلى الهاوية، يقذف به إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. وإن أحدنا لا يطيق نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون لما كذبوا بآيات الله عز وجل خفت موازينهم وطاشت بهم موازينهم فكانوا من الهالكين نعوذ بالله رب العالمين. ثم هذه أيام خير قد أقبلت عليكم أيها الإخوة، فاستعدوا لها من الآن، استعدوا لها بترك المعاصي والذنوب والآثام، استعدوا لها بالإقبال على الله عز وجل. افتحوا كتاب الله تعالى، اقرأوا في آياته، تدبروا في معانيه، تلذذوا بحلاوة القرآن قبل أن يأتيكم شهر القرآن حتى لا تضيع منكم أيامكم في رمضان. ثقلوا موازينكم أيها الإخوة، ولا تزال الفرص أمامكم. ثم تذكروا أن أناسا كانوا معنا في أعوام ماضية ذهبوا وضاع منهم رمضان، لا نقول ضاع منهم لأن الله عز وجل أعلم بعباده، ولكن نقول لم يدركوا رمضان الماضي، وأناس لم يدركوا رمضان الذي قبله، وهكذا. ولكن أبقاك الله عز وجل رحمة منه لتعمل عملا يثقل به ميزانك عند ربك. فلا تضيع وقتك، ولا تضيع عمرك، ولا تضيع هذه الفرص وهذه النفحات التي جعلها الله عز وجل لنا في أيام الدهر، فينبغي أن نتعرض لها، ينبغي أن نتعرض لها وأن نتشوف لها وأن نتهيأ لها تهيئة تجعلنا من الفائزين الذين تثقل موازينهم عند الله يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، رزقنا الله وإياكم العيشة الراضية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين. اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في العراق، وانصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان، وانصر إخواننا المستضعفين في الصومال، وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في أرجاء الدنيا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم هب لنا أعمالا تثقل بها موازيننا، اللهم هب لنا أعمالا صالحة تثقل بها موازيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،